الله هو وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وكنا قد شرحنا حديثين في الدرس الماضي، أولهما حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الشيخين. والحديث الثاني حديث أبي يعلى معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهو أيضا حديث متفق عليه. ونواصل الآن الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الموضوع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث رواه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دعا هذا الدعاء في بيته في بيتها. وهذا تأكيد من عائشة رضي الله عنها أنها تذكر دعاء رسول الله هذا، وأين دعاوي وكيف ومتى، وإلا فما قيمة أن كلمة في بيتي، أي أنا أتذكر جيدا دعاءه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وأذكر أن ذلك كان في بيتي هذا. فهو تأكيد للخبر الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتحدث عن مضمون هذا الحديث نقف وقفة يسيرة عند طرف من أطراف هذا الحديث. نقف عند دعائه صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء كما ترون: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا إلى آخره. ونحن عندما نتنبه ونتتبع عادات المصطفى صلى الله عليه وسلم في أدعيته نجد في أكثر الأوقات داعيا لله عز وجل، لا تكاد تمر عليه ساعة من نهار أو ليل إلا وتجده إما مسبحا أو مستغفرا أو داعيا. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فكان ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر الله عز وجل بتسبيح باستغفار بتهليل، كما قال: خير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله، او دعاء، باستثناء الساعات التي كان يجالس فيها اصحابه يناصحهم يذكرهم بالله يشرح لهم يعلمهم، او يجلس مع اهله يؤنس يسوعهم باستثناء هذا. اذا كان الدعاء من جده صلى الله عليه وسلم، ولو اننا رجعنا الى سنه رسول الله القوليه الى احاديثه القوليه لراينا قسم الدعاء ياخذ ما لا يقل عن ربع احاديثه. لو جمعنا ادعيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لرايناها تكاد تملا ربع احاديثه عليه الصلاه والسلام. اكثر الادعيه التي ندعو بها بعد الصلاه هي من اقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدعاء الذي دعونا به الان هو من اصح ما نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا الى اخره. نقول دعاء يقول عليه الصلاه والسلام: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم الى اخر ما هنالك. واذا تاملنا في هذه الادعيه الكثيره التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتساءل متى كان يدعو بها رسول الله؟ ما هي الأوقات التي كان يدعو بها؟ هل كان لرسول الله ميقات خاص خصصه للدعاء؟ أبدا. هل ورد في حديث صحيح متواتر آحاد أو ضعيف حسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجعل مثلا من بعد العصر إلى المغرب، أو من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، أو عند الظهر، أو في منتصف الليل، يجعل ساعة مخصصة للدعاء؟ ما ورد إطلاقا. وأنت عندما ترجع إلى أدعيته صلى الله عليه وسلم تجدها كما قلت لك تكاد تبلغ ربع أحاديثه القولية. هذا موضوع عام جدا أيها الأخوة. وأنت لا تجد أن النبي حدد لنفسه أولا ميقاتا خاصا بالدعاء. ماذا ندرك من ذلك؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام فيما قرأ عنه: الدعاء هو العبادة. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة. ورواية: الدعاء هو العبادة أصح. وكلمة الدعاء كلمة عامة دخلت عليها أداة العلم. ونقرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا القدير المطلق، لأن المطلوب معلوم أن ادعوني دعواتكم دعاءكم أستجب لكم. ودائما عندما يحدث المطلوب يكون مطلقا. يدرك من هذا أن الدعاء عبادة، وأنك مطلوب منك أن تدعو الله عز وجل في أي الأوقات شئت. القاعدة الأصولية تقول: عموم الألفاظ يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. عموم الألفاظ يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. يعني إذا خاطبك الله بأمر بالدعاء بصيغة عامة، معنى العموم أي أنت مطلوب منك أن تدعو الله في أي حالة: مضطجعا، ماشيا، جالسا، وفي أي زمان، ليلا، نهارا، قبل الصلاة، بعد الصلاة، عندما تجد نعمة، عندما تجد مصيبة، وفي أي مكان، عندما تجد نفسك في مسجد، عندما تجد نفسك في بيت الحرام، أي في أي مكان. هذا كلام العلماء، كلام علماء أصول الشريعة الإسلامية. عموم الألفاظ يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاء. إذا عرفنا هذا فما بالكم بنا إذا ولد رسالا دعا الله عز وجل بعد انتهائه من الصلاة قال هذه بدعة لا دعاء بعد الصلاة. إذا كلموا قبل الصلاة، إذا دعونا الله قبل الصلاة قطعا أيضا سيأتون هذه بدعة لا دعاء قبل الصلاة، لأنه إذا كان يرى أن الدعاء قبل الصلاة بدعة فلا شك أنه من باب أولى يرى أن الدعاء قبل الصلاة أيضا بدعة. فنقول حسنا ندعو الله ونحن نسير بطريقنا، يقول لك أيضا الدعاء في هذا الوقت بدعة. طيب ندعو الله بعد صلاة العصر، فيقول لك بدعة لأن الدعاء بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر يعني بين العصر وبين المغرب ليس أولى من الدعاء بعد أي صلاة مباشرة. طيب هذا الكلام العجيب الذي يلفظه العقل ويشمئز منه المنطق، هل يمكن أن يقوله إنسان عاقل قد انطوى قلبه على شيء ولم يسير من تعظيم حرمات الله؟ مستحيل اطلاقا. اللفظ المطلق يجري على اطلاقه، هكذا قال علماء اللغه وهكذا قال علماء الشريعه. وانت عندما تعود الى ادعيه رسول الله تجدها قد ملأت صحائف كل السنه. ماذا كان رسول الله يدعو بها؟ أخبرني عن ميقات معدد حصر رسول الله نفسه فيه للدعاء حتى نبتدع وحتى نسير على هذا المنوال. أخبرني أكان رسول الله يحدث هذه الأدعية كل الله في 19 ليلة إذا سبت أدعوك عن ذلك وننزل ألسنتنا عن الدعاء في غير هذا المنوال؟ أم هل عثرت على حديث أن رسول الله كان يدعو بهذه الأدعية كلها بين صلاة الفجر وطلوع الشمس؟ إذا لم قال ذلك أيضا حصل، لكن لا يوجد الأمر من رسول الله بالدعاء ويوجد الأمر من الله بالدعاء، واللفظ العام يطبق عاما، عموم الألفاظ يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي بأيد يضيق من هذا الإطلاق من كتاب أو سنة في أي مصدر من مصادر القرآن أو السنة رأيت أن الدعاء بعد الصلاة بدعة لا دعاء. ثم بعد هذا نقول ليت أن الذين يحدثون بهذا الذي لا يعرفه وهم يتظاهرون بأنهم خدام للسنة وحفاظ لها، ولا والله ليسوا إلا أعداء للسنة. أما أنت من حديث مسلم في صحيحه والترمذي في سننه بسند صحيح لأكثر من طريق حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم أولاده هذا الدعاء كما يعلم المعلم الصبيان، ويقول إن رسول الله كان يدعو بهن الذكور كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. حديث مسلم في صحيح، وحديث الترمذي في سنن بسند صحيح وبأكثر من طريق. كيف يكون الدعاء بعد الصلاة؟ أليس هذا الدعاء بعد الصلاة؟ جبر كل صلاة بعد كل صلاة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فيما رواه مسلم أيضا إني أحبك فإذا انتهيت من صلاتك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أليس هذا دعاء؟ ألم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الله إذا انتهى من صلاته؟ لأن يقول هل يقول هذا الكلام بس؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا يزيد على ذلك، إذا بدعة. هل هنالك عاقل يقول هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرني ويذكرك ويذكر معاذ بمبدأ هو الدعاء، ويحب له إذا دعا أن يجعل في دعائه هذا الكلام. ما قال لك إذا زدت على هذا ابتدع. طيب، هذا الكلام الذي رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول الله غير اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل الأمر. هذا الوضع أيها الإخوة الذي نعاني منه، وأعتقد أنه ما منكم من إنسان إلا ويشعر بأقصى درجات الترفق من اشمئزاز، من أناس يتظاهرون بالغيرة على الدين وهم يسلكون أقرب المسالك إلى تقويضه. دعني أقول لك، إذا أردت أن تسير وراء ما يحبه هؤلاء، ما النتيجة التي ستصل إليها؟ النتيجة أنك لن ترفع يديك بدعاء. تبقى لن تجد نفسك في ساعة ولا ساعة ترفع يديك بدعاء وذكر إلى الله. لا، لأن أي وقت ستختاره لن يسعفك هذا الإنسان لأن رسول الله دعا فيه. طبعا ما عدا داخل الصلاة، داخل الصلاة أسمعها صلاتك قبل الصلاة بين السجدتين عند الأجداء كل ما يقول هي في داخل الصلاة، نحن لا نتكلم عنها. فإذا خرجت من الصلاة ينبغي أن تصمت، وينبغي أن تقطع لسانك عن دعاء الله عز وجل. هذه هي الآية التي يريد هؤلاء الناس أن يوصلوك إليها، وإلا فقل. إن قال لك لا أدعو الله في هذا الوقت، أين الدليل؟ إن قال لك لا أدعو الله في وقت آخر، أين الدليل؟ إن قال أدعو الله في وقت سابق، أين الدليل؟ وقف. الرسول أهان بنا أن ندعو الله. في أحاديث كثيرة، وكتاب الله أمرنا بالدعاء. كل امر لم يقيد بزمن يقال ان هذا الامر عاد. كل امر جاء منكرا دون قيد يقال عنه مطلق. واللفظ المطلق يجري على اطلاقه ولا يجوز ان يقيده من عندي. انا الان اسير في الطريق ومررت بحديقة غلاء وقفت أمامها فتذكرت عظمة الله وتذكرت الإبداع. قلت يا رب زدني إيمانا بك، زدني حبا لك. أي هذا الدعاء منكر؟ الذي يقول الدعاء بعد الصلاة منكر، من دار أن يكون الدعاء في هذا الوقت منكر؟ لأنه لا يستطيع أن يأتيك بدليل على أن الإنسان إذا وقف عند حديقة يدعو. لكن ما قال إذا لم يكن بحديقة مزدلفة فكيف يدعو الله؟ حتى يكون عملنا تطبيق السنة، ما قال إذا لقيت أنه سيقول لك هذه بدعة. إذا مررت بطريق ورأيت إنسانا ابتلي بمصيبة وأشفقت عليه، تنعمته جهد استطاعتك وخففت عليه المصابة، ثم رفعت يديك تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا من دعاء رسول الله. سيقول لك أنت مبتدع. لماذا؟ لأن الذي يقول لك لم يسمع هذه التجهيد أكيد سأقول لك أن رسول الله لم يدعو في رؤية المصائب والأشخاص المشوهين محض ما حصل هذا فهي بدعة. وإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى عافاك بعد المرض وأسبغ عليك المزيد من نعمة عافيته ورأيت نفسك تقبل على طعامك وأنت تشعر بلذته وتأكل بهناء وتشرب نعم بهناء تقول اللهم لك الحمد اللهم زدني من نعمك اللهم زدني من عافيتك فيقول لك هذه بدعة ما حصل أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مرض وأبل دعا الله ذلك هذه بدعة هذا كلام جميل أيها الأخوة أو كلام الإنسان يريد أن يتلاعب بدين الله كما يلعب الطفل ويعبث بالوعد الذي وضعها والده بين يديه. قولوا يا أولاد الإخوة إما أن تتعلم قواعد تفسير النصوص من البخاري والسنة تعلموها كما تعلمها العلماء بدقة حينئذ تكلم ضمن قواعد هذه العلوم أو لا تتعلموا إلا اسكتوا واسمعوا ممن تعلم ولا تسرفوا بما لا تعرفون. هذه العدوى إذا انتشرت عاقبتها وخيمة تحول بين المرء وقلبه هذه الأولى نتائج والإنسان إذا حيل بينه وبين قلبه حزب على الله لأن النافذة الوحيدة التي يطل من خلالها على عظمة الله وسلطان الله وربوبية الله عز وجل ودلائل ملكوت الله ووحدانيته إنما هو القلب ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا حين بين الإنسان وقلبه حجب عن الله عز وجل ما هو الشيء الذي يربط القلب؟ ما هو الشيء الذي يقتل قسوة من الفؤاد؟ كثرة التضرع إلى الله كما يقول البخاري سمع رسول الله الإنسان منه الله هكذا يدعو الله كما يشاء وفي آخر دعائه قال آمين آمين آمين ثلاث مرات قال رسول الله لأصحابه وجبت أي وجبت الاستجابة لهذا الدعاء. هذا رجل دعا تطبيقا لقول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللفظ المطلق يدل على إطلاقه. خطر في باله ساعة من الساعات أن يتقرب إلى الله شعر قلبه برقى فنادى الله داعيا ما قال لرسول الله هل علمتك أن تدعو الله في هذا الوقت؟ بل عندما قال آمين آمين ثلاث مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت يعني وجبت الاستجابة لهذا الإنسان. إذا أيها الإخوة إياكم وأن تصيبكم عدوى فئة من هؤلاء الناس. ترى الواحد منهم إذا سلم الإمام من الصلاة وامتهن في مسجد من المساجد لمجرد أن ينتهي ويبدأ بذكر ذكر الله عز وجل رأس يحمل حذاءه ويفر فرارا عجيبا وكأنه يفر من خطر يحدث به. لماذا؟ لأن هذا المجلس بدعه وقد ورد في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يعلمون انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتفاع أسوار المسلمين بالتكبير وبذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذكر الذي يكون في المساجد ما هو؟ عبارة عن مأثورة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قدرت ولا ينفع ذا البيت من قلت. هذا حديث صحيح وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نسبح الله 33 ونحمده 33 ونكبره 33 ثم نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يصل من الإيمان وأعود فأقول لكم قاعدة لا تنسوها أيها الإخوة، اللفظ المطلق يجري على إنسان إذا عرف مقوله هذا المقول يقدر مطلقا. صلوا صلاة مع رسول الله، صلوا سلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يأتي حلق بعد الصلاة صلوا ولا حرج، قبل الصلاة صلوا ولا حرج، في أي وقت شئت تصلي ولا حرج، هذا لفظ مطلق. صلوا ذكرنا الله بالمأثور الوارد عن رسول الله، سبحناه 33، حمدناه 33، كبرناه 33، كلفنا ذلك بصلاة إبراهيمية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلنا إلى الله طالعين ندعو. عجيب، هذا الدعاء بدعة، أي العبادة بدعة، العبادة بدعة أيها الإخوة. رسول الله يقول الدعاء هو العبادة، فإن كنت الدعاء هنا بدعة يعني العبادة بدعة، وهذا تقطيع لرسول الله يوم أمر سعد بن أبي وقاص أن يدعو بهذا الدعاء، وكان سعد يلقن أولاده هذا الدعاء كما يلقن المعلم الصبيان. نعم، متى يرق قلبه هذا الإنسان الذي إذا صلى سلم ثم أخذ حذاءه ومضى خارقا، متى يرق قلبه؟ وما جدوى علم إنسان لم يتوج برق قلبه؟ ما جدوى؟ ما جدوى أن أحفظ أحكام الشريعة وأن أحفظ الكثير والكثير من أحاديث رسول الله وأن يكون ذلك بحفظ القرآن كله، ثم لا يتحول هذا الحفظ الذي حشي في دماغي إلى مشاعر قلبية يخشع لها هذه، ما قيمة ذلك؟ ورحم الله الإمام الغزالي الذي يقول علوم الإسلام تنقسم إلى قسمين، علم معاملة وعلم مكاشفة. علم المعاملة علم الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقول، البيع كيف يبيع وكيف يبيع، ما هو أحكام البيع، ما هي شرائطه، الرهن كيف يكون، من الذي يجوز له أن يتصرف بالمرهون، الراعي أم المدعي، الشركة ما هي أنواعها، متى تحصل الشركة ومتى تنتهي الشركة، وهذه أحكام شرعية آتية إلينا من عند الله عز وجل، لكنها تسمى علم المعاملة، يعني المعاملة الدنيوية. متى تصبح هذه المعرفة دينا؟ إذا فوز بعلم المكاشفة. ماذا يعني علم المكاشفة؟ العلم الذي يملأ قلبك بحب الله، الخوف من الله، تعظيم حرمات الله، الرضا عن الله، شكر الله، الصبر على المصائب التي تأتيك، التوكل على الله. عندما يفيض قلبك بهذه المشاعر ويهيمن هذا العلم علم المكاشفة على علم المعاملة، يصبح علم المعاملة جزءا من عندئذ تتعامل مع هذه الأحكام بمرضاة الله. ولكن عندما ينفصل علم المعاملة على علم المكاشفة القلب ساجي ولاهي، وأنت تحفظ أحكام الرهوب وأحكام العقوب وأحكام المعاملات كلها والجرائم والجنايات والحدود والتعزيرات وما إلى ذلك والحاكم والمحكوم والشورى وما إلى ذلك، فإن هذه الأحكام التي هي شرعية في أصلها ستصبح غذاء لدنيا تسعى إليها لشهرة من أجل أن تمحق به الأقران، من أجل أن تبني لنفسك به زعامة. ولذلك هذا العلم يصبح العلم الدنيا. نعم، نحن بأمس الحاجة إلى أن نرقق قلوبنا، أن نملأ هذه الخشنة. من أين تأتي الخشنة؟ ما جزاؤه؟ أي الدعاء؟ الدعاء، الدعاء هو مخ العبادة. نعم، ومرة أخرى أقول لكم ارجعوا إلى الأدعية المأثورة عن رسول الله الواردة في الصحيح، تجدونها تبلغ ما لا يقيه الظمع ربع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان يدعو؟ كان يوزع على أوقاته كلها في النهار، في المناسبات، في أي وقت، بعد الصلاة، قبل الصلاة، نعم، لآخره. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا. وكان هذه الكلمة على الهامش لكنها في الواقع في يعني في نطق الموضوع الذي نحن فيه أمس الحاجة إليه. نعم، كنت أصلي التراويح منذ سنوات في مكان ما، ولما انتهينا من الصلاة وانتهينا من صلاة الوتر أخذنا نذكر الله، ثم رفعنا أيدينا بالدعاء، وإذا بواحد من هؤلاء الذين أحدثكم عنهم رأسا قام وأخذ حذاءه ومضى موضوعا. لما رأيت مظاهر الغضب في وجهي قلت له يا أخ، تعال أقل لعل ما أسأل إليك. قال لي دعاء بعد الصلاة، هذا هو الذي أغضبك؟ لا دعاء بعد الصلاة، لعلك ترضى من رسول الله إذا لم ترضى منا. ماذا تسمع في حديثي مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص؟ ماذا تسمع في حديث فلان بن أبي فلان بن رسول الله كذا؟ أسأل الله عز وجل أن يعافينا من قسوة القلب وأسبابها. يقول سيدنا رسول الله في دعائه، ولا أدري متى دعا بهذا الدعاء، أن أدري المطلق يجري على إطلاقه في أي الأوقات مثلا. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، انظر إلى كلمة شيئا أيها الإخوان، شيئا هنا نكرة، والنكرة في سياق الإيجاب لا في سياق النفي، تسمى مطلق كما قلت لكم الآن، يعني أي شيء. ما ظنكم من هذا؟ من ولي من أمر أمتي أي شيء دخل في ذلك رئاسة الدولة فما زلنا فما دون ذلك فما دون ذلك فما دون ذلك إلى أن تصل إلى الحاجب الذي وظف على باب الدائرة أو في باب مكتب موظف من الموظفين. كل هؤلاء يقال عن الواحد منهم أنه قد ولي من أمر المؤمنين شيئا. نعم، هذا الإنسان إما أن يكون رفيقا بهؤلاء الذين وظف في رعايتهم وخدمتهم، وإما أن يكون قاسيا وغير مشفق عليهم، إما وإما. أيا كان المثل ليست محصورة لا في قمي ولا في قاعدة كما قلت لكم. فإذا كان هذا الإنسان رفيقا بمن ولي عليهم، سواء الحاجب امام غرفته التي وظف فيها، او الموظف الذي في داخل هذا المكتب، او الموظف الذي يعلمه، او مدير هذا الموظف، او مدير الدائره، او رئيس الدائره، او الوزير، او رئيس الوزراء، او رئيس الدوله، او الضباط، او الامان، او اي من كان قد شرفه الله برعاية هذه الأمة إلى الأمة، إذا رفق به جعله الله سبحانه وتعالى من المجاهدين، وأكرمه بكرامة الدارين، ورفع مكانته إلى العليين. ذلك لأن هذا الإنسان قد وظف ليكون خادما لعباد الله وراعيا لمصالحهم، ففعل ذلك وملأ هذا المكان بالعمل الذي وظفه الله عز وجل به، وسار على ما يرضي الله عز وجل. وماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ من سار في حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى غفر له ما تقدم من ذنبه. من سار في حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول طوبى لمن جعل الله حوائج الناس إليه. لكن طبعا هذا مشروط بماذا؟ مشروط بأن يسعى في طريق هذا العمل الذي أقامه الله عليه على النحو الذي يرضي الله، فيكون رفيقا بالمؤمنين، راعيا لهم، شفوقا عليهم، رحيما بهم. وأما إن كان على خلاف ذلك، أما إن استغل وظيفته هذا ليؤذيه ليتضحي تعالى عليهم ليسيء إليهم فرما عن أنه لم يعطهم حقوقهم. أما إن فعل ذلك فالأمر على النقيض تماما مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للفريق الأول، وهذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. أنا هنا أقول أيها الإخوة، أي موظف يدخل في هذا الكلام، وهذا الموظف أقامه الله على فن طريقين، بوصي أن يسلك الطريق الأيمن أو الطريق الأيسر، أحدهما يحقق له سعادة الدنيا والأخرى والله الذي لا إله إلا هو، الثاني يحقق له الشقاء العاجلة والآجلة. فلا أدري هذا الموظف المؤمن بالله عز وجل لا ينفع، لماذا لا يسلك الطريق المسعد؟ وكيف يسلك الطريق المسعد؟ بأن يجعل من نفسه خادما لعباد الله، حافظا لحقوقه، أمينا على ما كلف به من أجلهم، يفعل هذا ويحققه لا وإنما لله سبحانه وتعالى. قد يعتذر هذا الإنسان فيما لو سألنا، يقول له أنا إنسان آخذ في نهاية الشهر كذا، ومقابل أي شيء أسعى بالخدمة، ومقابل أي شيء أقوم بهذا الذي تقوم به. ما الجواب؟ الجواب أنك والله الذي لا إله إلا هو لو أنك وضعت هذا الذي تقول وراء ظهرك وعاملت الله لا العباد وخدمت الناس الذين وظفك الله بخدمتهم لسوف يبارك الله في رزقك ولسوف يرزقك الله من حيث لا تحتسب ولسوف يضع الله مشاعر السعادة بين جوانبك والله الذي لا إله إلا هو. عرف هذا من عرف وجهل هذا من جهل، هذا الكلام ثابت أيها الإخوة. لكن المسألة إما أن يتوالد الخير من الخير ويتضاعف، أو يتوالد الشر من الشر ويتضاعف. إذا مشى خطوة في الطريق الذي ترضي الله، الخطوة الأولى تغير الخطوة الثانية، الثانية تغير بالثالث، والثالث بالرابعة، يجد طعم هذا العمل فيسير. وإن سار في الطريق الآخر، في الطريق المخيف، الخطوة الأولى تقسي قلبه وتزيده ابتعادا، فتدفعه إلى الخطوة الثانية. الشيطان يدخل معه يندفع الى الثالث الرابعه الخامسه يمد يده فياكل المال الحرام يحكس، وهكذا لا هو احرز سعاده الدنيا ولا هو ضمن لنفسه سعاده الاخرى. اين انت من دعاء رسول الله؟ يا رسول، يا رجل، رسول الله يدعو لك: اللهم من ولي من امر المؤمنين شيئا فرفق به فارفع به. هذا دعاء رسول الله في حديث صحيح رواه مسلم: انا عندما اتولى من امر المسلمين شيئا فاخلص في رعايتي لهم واخلص في خدمتي اياهم طبقا لما وجدت به لا اكثر. الرسول دعا لي، دعا لي بان يرفق الله عز وجل بي. انا اركب في هذا؟ انا اشك في هذا؟ والعكس ايضا صحيح. أنت عندما تسلك الطريق الآخر فأنت بهذا تعرض نفسك للدعاء الذي دعاه رسول الله، لا لك ولكن عليك: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أيها الإخوة، نلاحظ من هذا أن ملاك سعادة أي مجتمع من المجتمعات الإيمان بالله والتعامل مع الله، لا الفلسفة تغني عن الدين ولا محاضرات الأخلاق ومدري ايش وكذا تغني عن الدين. أي كلام كل فاضي، كل فاضي. الشيء الذي يسعد المجتمع شيء واحد: ارتباط أفراد المجتمع بالله. إذا ارتبطوا بالله شعر رفق فيما بينهم، إذا ارتبطوا بالله كل فئة تخدم الفئة الأخرى، إذا ارتبطوا بالله زادت الأحقاد والضرائب مما بينهم، إذا ارتبطوا بالله انتشرت شبكة المحبة فيما بينهم، كل هذا يتحقق، لكن أرني شيئا من هذا يتحقق إذا غاب الإيمان بالله، وإذا غابت التربية الإيمانية من القلوب ومن العقول. وأنا هنا أتساءل في عجب، الذين ينشدون المجتمع الرخيص ويعلمون هذا، لماذا لا يتفانون في تحقيق هذا الملاك؟ لماذا لا يتفانون في أن يكون الدين هو المهيمن، الدين الحق بالتقليدي، الدين الذي يهيمن على مشاعرنا، الدين الذي يهيمن على سلوكنا، الدين الذي لا يكون حديثا في عقولنا كهذه الفئة التي حدثتكم عنها، بل يكون مشرقا في قلوبنا؟ إذا عرفنا هذا الأمر ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة. أضرب لكم مثلا أيها الأخوة، هو مثل، هو تطبيق. كم وكم رأيت تاجر لا يقيم للدين وزنا، لا يقيم للدين وزنا أبدا، احتاج إلى محاسب عنده، احتاج إلى موظف لصندوقه، عرض عليه فلان وفلان وفلان، كلهم أصحاب اختصاصات عالية، كلهم مثقفون، كلهم أصحاب حنكير، لكن لا يوجد منهم إنسان يتمتع بحقيقة إيمانية تثمر الخوف من الله. بين هؤلاء الناس واحد يخاف الله عز وجل، علم أنه يخاف الله، هذا الملحد يدع أولئك جميعا ويتشبث بهذا الإنسان المؤمن، في حين أنه هو نفسه غير متزن. هذا واقع. لماذا؟ لأنه جرب وعلم أن الإنسان الذي لا يخاف من الله ولا يضع مراقبة الله بين جوانحه، والله لو أنك حشيت عقلي بالفلسفة الإنسانية من الصبح للمساء، لو أنه أنت لقمت شهادات في الكليات الجامعية كلها، ولو أنه قعدت تحكي له عن الإنسانية والنبوة ومدري إيش والتضحية، كل الحكي هذا كله قلبه فارغ من مراقبة الله، عند أول فرصة سيلتهمك، عند أول فرصة سيسرقك. لو أن مخافة الله والعياذ بالله حجبت عن قلبي، ما في خوف لا من الله ولا من شيء، ووجدت باركة سعادة تجتمع أمامي هنا، مثلا لما تحتاج إلى أن نوخف إيدي أسرق شوية ما لحد بجيبتي، لك شو بدي نعرف من اللي أعمل هذا الشيء؟ بقول على ليش كان أحسن مني؟ ليش أعطي أولادكم انبسط وأنا ما أقول انبسط؟ في شيء بس بالمعنى، خوف من الله. زائد الأمل بالله، من يا رب ها أنا ما تركت محرما لوجهك فأكرمني بالحلال. وأدعو وأعرف بالله، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. انظر إلى أدعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الصبح لم ننتهي من أدعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنا لم أكن مؤمن بالله عز وجل في شيئين كل منهما يحجزني عن الانحراف، عن إزاء إخواني، عن سرقتهم، عن ظلمهم. أولا الخوف من الله، ثانيا الأمل بالله. من ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. هذا القدر كائن في تفسير هذا الحديث. ثم يأتي بعد ذلك الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقه، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث متفق عليه. هذا الكلام له شرح طويل غير أواه أيها الإخوة، وهنا لا يتسع الوقت إلا بإشارة صغيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل كسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. يعني كان الأنبياء يقومون مقام الخلفاء ومقام الحكام والرسل ذاتي هم رسل. ثم قال وإنه لا نبي بعدي. هذا نص من جملة نصوص كثيرة يقول بصريح العبارة فيها رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء. وأنتم تعلمون أن في الناس اليوم من يتظاهرون بالإسلام ويحطمون هذه الحقيقة البدنية الواضحة ويحاولون أن يكشف أذهان بعض الفئات السذج أن هنالك نبي بعد رسول الله وأن هذا النبي ظهر من قاديان وأنه إلى آخره. هذا الكلام الذي أصبحت بعض التقنيات التلفزيونية تروج له طبعا بمال من بريطانيا، وهذا شيء معروف الكلام تبث أيضا من بريطانيا، يحتاج إلى شرح وسنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم.